القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار كمال الطويل. عاش كمال الطويل في الأسكندرية لفترة بسبب سفر والده للدراسة في الخارج، فحفظ ألحان سيد درويش في الشارع السكندري، وتعلم العزف على آلة العود في معهد عباس جمجوم بالأسكندرية، وحفظ أيضا الموشحات والأدوار عن الشيخ علي الحارث. وعين كمال الطويل مفتشا للموسيقى بوزارة المعارف، ثم مديرا للموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية عام 1951. أيها الأصدقاء، ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية بالأحضان، والتي غناها عبد الحليم حافظ. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.